لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في آداب الجمعة أحكامها، قال: مشروعية التنفل قبلها. مشروعية التنفل قبلها: يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام فيكف عنه، عن التنفل، فيكف المصلي أو المكلف فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد، فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى، لأن ذلك سيؤدي إلى أن يصلي أثناء صلاة الفريضة. وهذا غير مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى أثناء صلاة الصبح ركعتي الفجر، قال: الصبح أربعا. النوافل الشرط في إتمامها إذا أقيمت الصلاة أن يكون مدركا لتكبيرة الإحرام، أو أن الأولى أن يكون كذلك، أو الواجب أن يكون كذلك. فإذا كانت تفوت تكبيرة الإحرام بالجمعة لأنه ما زال في نافلة تحية المسجد خرج منها. قال: فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أبو داود، صحيح، لكن عند أبي داود قال: يصلي بعدها ركعتين في بيته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحضر المسجد إلا مباشرة للخطبة، ولم يكن يطيل الصلاة قبلها، فالأحاديث الأخرى تخصص هذا العموم في كلمة ذلك، يفعل ذلك، فهي محمولة على ركعتي السنة بعد الجمعة، كلمة ذلك، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في بيته. يمكن أن يكون يصلي في بيته يطيل الصلاة في بيته، أو أنه كان يأمر بذلك، يرغب في ذلك، كما في الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم، أي غفرت له الصغائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فضل ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن فعل ذلك اغتسل يوم الجمعة وذهب إلى الجمعة قبل أن يصعد الإمام وصلى ما كتب له وأنصت في الخطبة وصلى معه، فقد أدى العبادة التي عليه في يوم الجمعة، فبذلك يثاب بعشر أمثال ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. رواه الجماعة. وهذا السؤال يدل على أن حديث اجلس فقد آذيت وآنيت فيه احتمال أن يكون قد صلى، يكفينا الاحتمال لإسقاط الاستدلال به على عدم مشروعية تحية المسجد أثناء الخطبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل إلا عن أمر محتمل. صليت، إذا كان ممكن يكون صلى، ممكن يكون ما صلىش. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد سأل صليت دليل على الاحتمال. ويمكن أن نقول في الرجل حديث عبد الله بن مسر، الرجل الذي تخطى النقاب فقال له اجلس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أو رآه قد صلى ركعتين. هذا احتمال لا يمكن رده، وبالتالي فهذا الحديث مقدم، حديث قم فصلي ركعتين رواه الجماعة، وفي رواية لمسلم وغيره: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا اللفظ عام ليس واقعة عين، ولا شك في تقديم العموم على وقائع الأعيان المحتملة. واقعة العين اللي فيها احتمال أن يكون الرجل قد صلى وأتى، ولو ولد احتمال فقط، فإن هذا لا شك يقدم عليه العموم. ربما كان الرجل يعني عدم فقهه وإيذاؤه للناس هو السبب في أنه أمر بالجلوس، يعني أن واقعة العين فيها احتمال. أما الحديث العام النازل على سبب واضح: إذا دخل أحدكم المسجد، أو إذا جاء أحدكم الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، في الرواية الأخرى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث قاضي على الأحاديث الأخرى. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. وهذا اللفظ الأعم إذا خرج الإمام وقد خرج الإمام يدل على أنه أثناء الأذان يصلي ركعتين. البعض قد يعني يظل واقفا إلى أن ينتهي المؤذن من التأذين ثم يبدأ الصلاة بعد أن يبدأ الإمام في الخطبة. الأذان شرع كي يحضر الناس الخطبة، فالأذان وسيلة والخطبة غاية مقصودة، وبعدها الصلاة. والأمر باستماع الذكر كما قال الله: فاسعوا إلى ذكر الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات. هذا كله يؤكد على أن الخطبة مقصودة، وبالتالي فما كان من باب الوسائل الذي هو الأذان لا يصح أن يقدم على ما هو من باب المقاصد. لذلك نقول الأولى به أن يصلي ركعتين خفيفتين والمؤذن يؤذن حتى يدرك الخطبة من أولها منصتا لها. أما ترديد الأذان مع فضله إلا أن سماع الخطبة مقدم، ولو قلنا يقضيه بعد ذلك إذا انتهى الإمام من الخطبة فلا بأس. قال: تحول من غلب النعاس عن مكانه. يندب لمن بالمسجد أن يتحول من مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس، لأن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أنه إنما أتى للذكر، لا شك أن هذا الذي ينبغي أن يحافظ عليه أن يظل متيقظا ثم يقيل بعد الجمعة. حديث صحيح في تحول الناعس. وجوب صلاة الجمعة: أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السعي هو المضي، ليس المقصود أن يمشي بسرعة، وإنما الجد في الذهاب إلى ذكر الله. ظاهر جدا أن الخطبة من الذكر وأن الصلاة من الذكر، كلاهما ذكر واجب أن يسعى إليه، ولذا يلزم حضور الخطبة، ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وليست بدلا عن ركعتي الظهر، ولكن من الذكر المأمور باستماعه الواجب الإنصات إليه لهذا الأمر الواضح. وإنما ينادى للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الإمام على المنبر، فدل ذلك على أن الخطبة مقصودة. قال: ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون زمنا بعد اليهود والنصارى، السابقون إلى الفضائل وإلى الجنة وأن يقضى لهم قبل الخلائق يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. اليهود والنصارى أوتوا التوراة والإنجيل وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. الجمعة كان اليوم الفاضل منذ خلق الله عز وجل الخلق، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أنزل منها وهو هبط إلى الأرض، فيوم الجمعة اليوم الفاضل، لكن لما اختلفوا صرفهم الله عنه. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. تعظيم السبت هل هو بدعة من اليهود؟ لا، بل شرع الله لهم ما صرفهم به عن الأفضل عقوبة، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهناك طيبات حرمت عليهم والله الذي حرمها، ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما، قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهو تشريع، ليس أن السبت بدعة ابتدعها اليهود، والقرآن دل على عقوبتهم الغليظة على الاعتداء في السبت. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال سبحانه وتعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. هذا صريح في أن السبت ليس بدعة، ولكن تشريع بالأقل أجرا عقوبة له. قد يشرع أو يحرم أو يوجب على الأمة بعض الأمم أمورا خلاف الأفضل لها وخلاف الأثوب، عقوبة لها على تفريطها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الناس جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لقد لكن أمة الإسلام بحمد الله جمع الله لها الفضائل وجعل نبيهم صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن كان هذا في من قبلنا. فهذا يومهم الذي فرض عليهم معناه الذي كان أول ما فرض، لكن نسخ ذلك في حقهم وصار التعظيم ليوم السبت. أما يوم الأحد للنصارى فالظاهر والله أعلم أنه أمر قدري كوني قدره الله لهم، لأنه ليس هناك دليل على أن المسيح الذي شرع الأحد. وإلى الآن بعض طوائف النصارى المتمسكة بالتوراة المنكرة للنسخ تقول ليس هناك دليل على ترك السبت المنصوص عليه في التوراة، وخصوصا أن ليس عند النصارى نص عن المسيح في تعظيم الأحد، وإنما هو أمر اصطلحوا عليه في مجامعهم. الله أعلم. الظاهر، لكن المسألة طبعا هو هنا نقول الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، ليس أن هذا مشروع، لكن السبت مشروع ليه؟ عشان وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، كان مشروعا فنسخ، وتعظيم السبت الآن أصبح بدعة ضلالة، كما أن تعظيم الأحد بدعة من البداية. يعني درجات في درجات التشبه المنهي عنه، ما كان مشروعا ثم نسخ أشد منه ما أحدثوه من قبل أنفسهم. خبر، خبر ان هم بيعظموه بالضبط، اما ان ده مشروع ما وردش، ده هو في الاصل، في الاصل لا سوء لجمعة لا سبت ولا ايه ولا حد، كان المشروع الجمعة، ولكن فحدث حدث التفريط فشرع لليهود السبت، ثم النصارى لم يذكر سبحانه وتعالى قط في كتابه انه شرع لهم تعظيم الاحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. هذا من أدل الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرق عليهم بيوتهم ثم يرجع فيدرك الجمعة، والجماعة قد قال فيها مثل ذلك تماما، فدل على وجوبها. وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه أحمد ومسلم. دليل على أن الختم والطمع قد يحدث لمسلم في صرفه عن الخير، و كون الحجاب يكون بينه وبين الهدى والخير، ولا يلزم أن يصير كافرا أو منافقا، وإنما يكون من الغافلين نعوذ بالله. ورواه أحمد والنسائي، رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. وهذا هذه العقوبة دليل على الفرضية باتفاق. وعن أبي الجعد الدوري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة حسن صحيح. ولأحمد بن ماجة من حديث جابر نحوه وصححه ابن السكن. من تجب عليه ومن لا تجب. تجب صلاة الجمعة على المسلم فلا يخاطب بها الكفار، الحر فلا يخاطب بها المملوك، فلا تجب على المملوك، ولو أذن له سيده فهو يحضرها لإدراك الثواب، لكن ليست واجبة على المملوك. العاقل فلا يشرع للمأموم حضور الجمعة، لا يشرع أن يؤمر. البالغ فالصبي لا تجب عليه ولكن يؤمر بها تعويدا لأنه غير مكلف، ولكن يؤمر من سن 7 سنين أن يحضر الجمعة، وينبغي أن يحضر مع وليه لكي يعلم الآداب الشرعية. المقيم فلا جمعة على مسافر، ولكن إن حضرها أجزأت عن الظهر وصحت منه جمعة. القادر على القادر على السعي إليها، وإلا فالعاجز المريض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها مثل الخوف والمرض. قال: وأما من لا تجب عليهم فهم المرأة والصبي، وهذا متفق عليه لما سأتي من الحديث الصحيح. الثالث المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطئه وتأخيره، ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه، لأن إنقاذ الحياة مقدم في هذه الحالة. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال النووي إسناده صحيح. عن عشرة البخاري: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال النووي إسناده صحيح عشرة البخاري ومسلم. قال الحافظ صححه غير واحد، صححه الشيخ الألباني. المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها، هي الصحة قال وإن كان، يعني حتى ولو كان نازلا وقت إقامتها، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه. يعني إيه نازل؟ يعني وصل للبلد والجمعة مقامة وليس متحركا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي جمعته، يعني يوم عرفة، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. ولا يشرع صلاة الجمعة في جماعة المسافرين، يعني جماعة مسافرين لا يشرع أن يصلوا جمعة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ما صلى جمعة قط وهو مسافر. لكن كما ذكرنا إن حضر في بلد ونزل فيها وكان فيها جمعة صلى معهم وأجزأت. قال: المدين المعسر الذي يخاف الحبس والمختفي من الحاكم الظالم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فتعليق الشعر: الإسناد ضعيف، والصحيح من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، يعني الزيادة دي فيها. أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه الحاكم على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: وهو كما قال. قال: كل معذور مرخص له في ترك الجماعة كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك، البرد الشديد يعني. عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من خير من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، يعني فريضة إذا نودي بها لزم الحضور، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. الضحض الذي تزل فيه الأقدام وتنزلق. حديث صحيح. وعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابه مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. يعني لكن الذي يظهر أنه طين ودحض، ولكن لم يصل البلل وقت النزول ونزول المطر في البداية إلى ذلك، يغلب على الظن أنه يزداد، فعند ذلك يكون طينا ودحضا. قال: وكل هؤلاء لا جمعة عليهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر. كانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي معه الجمعة. أما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة هي بدعة محدثة في الأصول المتأخرة، صار هناك من يصلي الجمعة ثم بعدها يصلي الظهر. الحمد لله انقرضت، يعني كانت منذ نحو 30 سنة هناك من يفعل ذلك. ها؟ لسه في ناس يقولوا كده؟ فيقول أما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة فإنها لا تجوز اتفاقا، لأن الجمعة بدل الظهر فهي تقوم مقامه، والله لم يفرض علينا 6 صلوات، ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل، لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الأئمة. بعضهم يقول شروط الجمعة مختلف فيها، والتأكد من العدد، والتأكد من الخطبة، شرط شروط الخطبة عند من يشترطها، وهنا كما يشترط الإمام الأعظم، فيقول فنحتاط فنصلي ظهر. كلام باطل. يرجح الكلام في هذه الشروط، وليس أنه يقال بإعادة الصلاة ظهرا، بمعنى أنت ترى وجوب الجمعة على هذه الأحوال، على الأحوال التي أنت فيها وجبت عليك وصليتها، تراها غير مشروعة لم تصلي الجمعة. إذا مذهب مثلا وجوب الإمام الأعظم أنه لابد أن يولد خليفة حتى تقام الجمعة، وإذا لم يولد خليفة صلى الناس ظهرا، وهذا كلام باطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. كون الإمام مأمور أن يقيم الجمعة لا يعني أنه أنها شرط، أن وجوده شرط في صحته، بل الجمعة إذا نودي للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أتى المدينة وهم يجمعون قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على أي الأحوال إذا كان الأمر شرطا عندك فلا تصلي جمعة، لكن أن تصلي جمعة ثم تصلي ظهرا هذا ليس قول أبي حنيفة ولا قول غيره. الخطبة ليست شرطا على الراجح، لم يأتي الخطيب يصلونها جمعة، وإن تركوا واجبا، يعني هذا ترك لواجب، الجمعة لها خطبة واجبة بدليل وجوب السعي إليها، لكن إن فرطوا فلم يخطب أحدهم، الخطبة يمكن أن يحمد ويتشهد شهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اتقوا الله، ولو قرأ آية وحديثا فقد أتى بما عليه عند العلماء جميعا. يعني لو واحد قال لهم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ونصحهم بالتقوى وقال الآية والحديث بس، واحد لو قال إنما الأعمال بالنيات بس كده أجزأ عند العلماء جميعا في الخطبة الأولى والثانية، ولم يكررها هي نفسها يبقى خلاص كده أتوا الجمعة، ولو لم يفعلوا فصلوا جمعة، فصلوا يصلوها جمعة أقصد وليست ظهرا. قال ذهب الجمهور من وقتها وقت الجمعة، ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. وعند أحمد مالت الشمس بداية الزوال، وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. الفيء والظل، يعني بداية ظهور الفيء كان ماذا؟ زي على قصر الخطبة. وقال البخاري وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وقال الشافعي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعده كل جمعة بعد الزوال. هذا من أقوى النقل في الحقيقة، رغم أنه هنا يعني غير إسناد لكن أسانيد الصحيحة ثابتة. قال وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر. يعني عندهم ينفع يصلي الجمعة بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح شروق، يعني 10 دقائق بالشروق ممكن يصلي الجمعة، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. قالوا وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس. لا، ده هو كل الكلام ده بيحصل حين تزول الشمس، إذا زالت الشمس فعلوا كل ذلك، صلى الجمعة ذهبوا إلى الجمال أراحوها، يعني بداية الأمر كله بعد إيه؟ بعد الزوال. إذن ده ليس نصا صريحا، كلمة حين دي تعود إلى كل ما ذكر وليس إلى إراحة الجمال بعد الزوال مما يقتضي أن يكون الوقت قبلها. ثم أين الدليل على أن وقتها وقت صلاة العيد؟ هذا لا يدل عليه الحديث. أنا أستدل أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال شهدت الخطبة الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار، زوال هو زوال الشمس يعني، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به. هذا في الحقيقة ضعيف عند جماهير العلماء ورواية شاذة لا يعتمد عليها. وقال وكذا روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم، فكان كالإجماع، ضعيف جدا بل شبه الإجماع على خلافه. أجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة وبتاع حين تزول الشمس بعد الزوال من غير إبراد أي انتظار لسكون شدة الحر، وأن الصلاة وإراحة راحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال. كما أجاب عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف. قال الحافظ ابن حجر تابعي كبير غير معروف العدالة. قال ابن عدي يشبه المجهول. قال البخاري لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه حين زالت الشمس وإسناده قوي. إذا لا يترك هذا لا يترك الأحاديث المتفق عليها الصحيحة التي في البخاري وغيره لأثر عن مجهول العدالة حتى لو كان من التابعين، لأن العدالة ثابتة لجميع الصحابة، وأما التابعين ففيهم العدل وفيهم خفيف الضبط وفيهم غير ذلك. قال العدد الذي تنعقد به الجمعة. قال لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إن هو إلا 4. واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى 15 مذهبا ذكرها الحافظ في الفتح، والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يبقى الشرط فيها الايه؟ الجماعة. الاثنان جماعة ده حديث غير ثابت، لكن لا الصحيح انه ثابت معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي دخل بعد الصلاة وقال من يتصدق هذا، فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة وهذا حديث صحيح. هذان جماعة، فدل ذلك على أن الاثنين جماعة من الخطيب. يعني اثنين موجودين في مكان إقامة، ليس في مكان، ليس مسافرين ولم يحضر أحد غيرهما، خطب أحدهما وصلى إماما صليا فقد أدى الفرض. قال الشوكاني: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل. ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. وقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال السيوطي: فلم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انتهى. وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود والنخعي وابن حزم، رغم قلة من قال به إلا أنه الأقوى من جهة الدليل. مكان الجمعة. قال: الجمعة يصح أداؤها في مصر، البلد الكبير والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها. يعني مش لازم مسجد إيه له سقف ونحو ذلك، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع. فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم. رواه ابن أبي شيبة. وقال أحمد: إسناده جيد. وهذا يشمل المدن والقرى. وقال ابن عباس: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة جمعت بجواثة قرية من قرى البحرين. رواه البخاري وأبو داود. وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما، وفيها رجال من الصحابة. وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. يعني أهل بئر وعدد قليل موجود ويجمعون حول الإيه؟ حول البئر دون أن يكون هناك إيه؟ مسجد. الصلاة على السواحل يعني على ساحل البحر ونحو ذلك، وعندما عزموا على الإقامة فجمعوا. مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء. تقدم الكلام على أن شرط وجوب الجمعة الذكورة والحرية والصحة والإقامة وعدم العذر الموجب للتخلف عنها، كما تقدم أن الجماعة شرط لصحتها. هذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به. وأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء فليس لها أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه. ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب الروضة النبوية. الروضة حسن خان هو نقلها أصلا على الشوكين في الدرر المضي. قال: هي كسائر الصلوات لا تخالفها، لكن إلا اشتراط الجماعة. يعني أن هناك فرق بين الجمعة وبين سائر الصلاة. حتى لو قلنا بوجوب الجماعة للصلاة لكنها ليست شرطا في صحتها، لكن الجمعة الجماعة شرط فيها لما ذكرنا من الحديث. وأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء، قال صاحب الرضوان: هي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأتي ما يدل على أنها تخالفها. وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا. استحباب العدد بلا شك إنه كلما زادت كلما كان ذلك أفضل. بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعل ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة. إن قصد السنة الطريقة نعم، إن قصد النافلة فلا، الخطبة واجبة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. ولذلك أنه يرى السنة بمعنى الإيه؟ النافلة، وهذا خلاف ظاهر الآية. فاسعوا إلى ذكر الله، عقب ماذا؟ عقب الأذان، والأذان يكون قبل الخطبة مباشرة. ولولا حديث، قال ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادا مجزئا كغيرها من الصلاة، طبعا خلاف الإجماع. أما ما يروى من أربعة إلى الولاة، من أربعة إلى الولاة يعني إذا كنا أربعة على الأقل، فهذا قد صرح أئمة الشأن شأن الحديث يعني بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله، إلى بيان معناه أو تأويله، وإنما هو من كلام الحسن البصري. أظنها ومن تأمن فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله عليهم في الأسبوع وجعلها شعارا من شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة، من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الضاحضة قضى من ذلك العجب. فقائل يقول الخطبة كركعتين، وإن من فاتته لم تصح جمعته، وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها عضد بعض، أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، وهذا صحيح. ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا دليل عام، هذه الصلاة أدركت فيها ركعة. وقائل يقول لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام، وقائل يقول بأربعة مع الإمام يعني، وقائل يقول بسبعة، وقائل يقول بتسعة، وقائل يقول باثني عشر. اثني عشر عشان انفضاض الصحابة لما جاءت التجارة، وإذا رأوا تجارة عليها انفضوا عليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله من التجارة. لما نزلت هذه الآية في انصرافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي معه اثنى عشر. لكن هذا ليس دليل على الشرط، لو قام واحد منهم هل دل دليل على أن الرسول كان سيقطع الخطبة وينهي ولا يصلي جمعة؟ من أين أتيتم؟ قائل يقول بعشرين، وقائل يقول بثلاثين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بأربعين. هو ده المشهور طبعا عند الحنابلة والشافعية أن العدد الأربعين شرط، عند المالكية اثنى عشر، عند الحنفية أربعة. قائل يقول بخمسين، قائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين، هذه أقوال لا أعرف قائليها. قائل يقول فيما بين ذلك، وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد، وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع يعني القرى ما تنفعش، وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الآلاف، وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام. حاجة عجيبة أوي يعني. وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا، وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم، فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع، ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها. فيا لله العجب مما يفعل الرأي بأهله ومما يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل. يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة، وكل متصف بصفة الإنصاف، وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال. طبعا دي أصول انحطاط الفقه هي التي أخرجت هذه الأقوال، التقليد الأعمى ومنع الناس من أن ينظروا في الأدلة، وإن تتخذوا الأقوال وخلاص، وكل مذهب يطلع مرجحين يرجح كلامهم أن هذا هو المعتمد، ثم تصبح هذه هي القضية لا ترجيح بدليل ولا بحث عن حجة. وهناك من يريد أن يرد الناس اليوم إلى هذه المذهبية المتعصبة المقيتة. تعلم على المذهب نعم، لكن بشرط أن يلتزم بما صح به الدليل. قال: ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مردود في وجهه، والحكم بين العباد والحكم بين العباد هو كتاب الله، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة، أن المرجع مع الاختلاف فيه هو حكم الله، أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحكم الله هو كتابه، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته، ليس غير ذلك. وعلى في الإجماع والقياس الصحيح. ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد، وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره، أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، كلام متين. والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان. لا، إذا كان المقلد يتبع العالم على القياس الصحيح فهذه حجة جاء بها الكتاب والسنة والإجماع لا نزاع فيه. قال: وإني كما علم الله لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به، وهو على شفا جروف انهار، ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور. يعني هذه كل المذاهب فيها كده، بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب، وهو حديث خرافة. وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل. ونقول بهذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.